الحمد لله رب العالمين الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته وأقرت له بعبوديته جميع مصنوعاته وأدت له الشهادة الكائنات كلها أنه لا إله إلا هو بما أودعه فيها من بديع صنعه ولطيف آياته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدًا عبده ورسوله خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم والبشر يرى في وجهه وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه وكأن وجهه قطعة من القمر كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعر وفي وجهه القمر عليه جلال الحق لو أن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر فقال له أصحابه ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الملك فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا ورفع له عشر درجات وحط عنه عشر سيئات ومحى عنه عشر خطيئات فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قيل من يا رسول الله قال رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب فصدقه رجل فأخذها ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لما كان هذا الحديث عظيما وهو من أجل الأحاديث النبوية التي ترتبط بواقع المسلمين في هذه الأيام ذكره الإمام البخاري رحمه الله في أربعة مواضع من صحيحه فذكره في كتاب الأحكام في باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا وذكره في كتاب الشهادات في باب اليمين بعد العصر وذكره في كتاب المساقات في باب إثم من منع ابن السبيل من الماء وأخيرا ذكره في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. والمتأمل في معاطف هذا الحديث وفي جمله يجد أن هذه التراجم التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله تنصب على جمل الحديث وأجزائه كلها. فقوله كتاب الأحكام باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا منطبق مع قوله ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، وقوله في كتاب الشهادات باب اليمين بعد العصر منطبق مع قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ورجل أقام سلعته بعد العصر. وقوله في كتاب المساقات باب إثم من منع ابن السبيل من الماء منطبق مع قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. وقوله في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة منطبق مع قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ولا دخل لنا الآن بقوله صلى الله عليه وسلم: رجل كان له فضل ماء فمنعه من ابن السبيل. ولا دخل لنا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل أقام سلعته بعد العصر. إنما التركيز وانصباب الحديث مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط. فقد مضت انتخابات وستقبل علينا انتخابات كبيرة، وتوجه الجماهير إلى المنتخبين لينتخبوهم، وعلى أي أساس يختار من يمثل الأمة ومن يمثل الشعوب في هذه الأماكن؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذكر لنا أربعة عقابات لا تنطبق إلا على الكفرة والملحدين والمرتدين عن شريعة الإسلام: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفي رواية: ولا يكلمهم. لأن كثيرا من الناس إذا أعطي مبلغا من المال وأحس بدفء المبلغ بين جوانحه وضلوعه وبين الصلب والترائب شهد لهذا المرشح بأنه من الأتقياء ومن المؤمنين ومن الذين يتصفون بكل صفات الجمال والكمال من الصدق والأمانة وحب الوطن والحرص على الناس أحياء وأمواتا. حتى بلغ السفه ببعضهم أنه إذا أخذ مبلغا من رجل شريطة أن يجري معه وأن يجلب له الأصوات من مشارق الأرض ومغاربها يكتب تحت صورته آية لا تنطبق عليه ولا على غيره، بل إنه يذهب إلى السجل المدني ليخرج له ورقة مختومة تثبت أنه من نسل الحسين بن علي. وشر البلية ما يضحك. حدثني أحد أساتذتنا وهو ثقة ثبت قال: رشح رجل نصراني عندنا في القرية فوضع صورة عظيمة ملأ منكباه ما بينهما، فأراد أحد المسلمين أن يجامله، لكن بأي شيء يجامله؟ أيجامله بصورة توضع على جدار في مكان عام يطرقه جميع الناس؟ يا ليته فعل هذا. أيجامله بسيارة تجوب الفيافي والقفار للدعوة إليه وإلى ترشيحه؟ يا ليته فعل ذلك. أيجامله بمائدة تضم من كل زوجين اثنين من الأطعمة والأشربة؟ يا ليته فعل ذلك. بل إنه كتب تحت صورة هذا النصراني قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وثنى بقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهل النصراني ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ وهل النصراني ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أليس هؤلاء هم الذين سبوا الله سبا علنيا أمام الجماهير وادعوا له الصاحبة والولد وهو مبرأ من هذا الإفك والكذب والزور؟ أليس اليهود هم الذين أساءوا الأدب على الله تعالى في قولهم: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ أليس كبراؤهم هم الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ومع ذلك بكل صلافة وسوء أدب وقلة دم وحياء تكتب هذه الآية تحت صورة مرشح من المرشحين، وعلم الله أن الذي كتب هذه الآية لا يريد شيئا، إنما أخذ الأجر مسبقا قبل أن يكتب هذه الآية، فالويل له يوم يقوم الناس لرب العالمين، ومن تاب تاب الله عليه. يعاقب بأربع عقابات. ولما رجعت إلى القرآن الكريم أقلب صفحاته وأستقرئ هذه المواضع التي دلنا عليها الأئمة العدول، وجدت أن هذه العقابات الأربعة لا تنطبق إلا على الكافر الأصلي أو المرتد عن شريعة الإسلام. لا يكلمهم الله أي بكلام ينفعهم، ولا ينظر إليهم. وأعظم نعيم أهل الجنة ليس في طعام ولا شراب ولا نساء ولا حور، إنما أعظم نعيم يناله أهل الجنة أن تكشف الحجب عن وجه ربهم، وأن ينظروا إلى الله تعالى في جنات النعيم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. أما بيضت وجوهنا وثقلت موازيننا وأدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار؟ فيقول: بلى، ولكن عندي موعد سأنجزكموه. فيقولون: وأي موعد بعد هذا؟ فترفع الحجب عن وجه ربهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى. وقال تعالى في الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بها الإمام الكبير الشافعي المتوفى سنة 204 من الهجرة على أن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم كما أراد الله تعالى في جنات النعيم. وقال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه قراءة الأئمة العشرة، نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر المدني وخلف البزار ويعقوب الحضرمي، قرأوا كلهم أجمعون: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقرأ أبو قلابة، وهي من القراءات الشاذة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال ابن عباس: الملك الكبير هو الله تعالى، يرونه بأعينهم في جنات النعيم. ثانيا: ولا يزكيهم. لا يطهرهم من أرجاسهم وأمداسهم وأنجاسهم، بل يدخلهم جهنم بذنوبهم ليوفيهم عقابهم كاملا. ثالثا، ولهم عذاب أليم مؤلم لا ينقطع عنهم ولا يفطر عنهم أبدا. وهذا لا ينطبق إلا على الكفرة. والذي بايع رجلا أو انتخب رجلا لا يبايعه إلا لعرض من الدنيا خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. وفي الحقيقة هو ليس عبدا لربه، إنما هو عبد لشهواته وبطنه وفرجه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والذي ارتكب هذا الجرم العظيم قد حاد الله ورسوله، لأن الله تعالى قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ونظرا لأن الرجل يحب ذريته قال: ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي أئمة، قال: لا ينال عهد الظالمين. وفي قراءة شاذة: لا ينال عهد الظالمون، فالظالم لا يكون أميرا ولا يكون حاكما. الظالم لا ينبغي أن يمكن من مكان يتحكم في المسلمين شرقا وغربا. لذلك لو نظرنا إلى حال السلف في فقه المبايعة، ولو نظرنا إلى أمير المؤمنين عمر مع أول لقاء التقى المسلمين فيه بعد أن تسلم الخلافة ورشحه الصديق قبل أن يموت، ارتقى درجات المنبر وأراد أن يجلس في المكان الذي كان أبو بكر يجلس فيه، فالتفت إلى الناس وقال: والله إني لأستحيي من الله أن يراني أرى نفسي أهلا لأن أجلس في مجلس أبي بكر. ثم نزل من على المنبر درجة. ففي أي مدرسة تعلم هؤلاء الأدب؟ تعلموا في مدرسة سيد المرسلين، فكان منهم الخليفة الراشد والقائد المحنك والفقيه البارع والعالم العامل والتاجر الذي يحول رمال الصحراء ذهبا والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في مال الله والفقير الصابر الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، كل ذلك بسبب التزامهم بكتاب الله تعالى. ثم قال عمر: أيها الناس، اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على ربكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إنه ما بلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله، ألا وإني قد أنزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم، منزلة ولي اليتيم، فإن استغنيت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. ثم نزل من على المنبر ولسان حاله يقول: وكسرة من جريش الخبز تشبعني وكسرة من جريش الخبز تشبعني، ونهلة من زلال الماء ترويني، وقطعة من غليظ القطن تسترني، حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. ولم يكن هذا كلاما يقال ولا حبرا على ورق كما هي لغة المعلمين في هذه الأزمان، ولكنه جمع أبناءه وعائلته كلها في بيته وقدم لهم طعاما، وبعد أن أكلوا من الطعام واحتسى كل واحد كوبا من الشاي المظبوط، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، لقد علمتم ما آل إلي من إمرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن يدخل رجل واحد من آل الخطاب النار. أنت هتخش النار؟ من منكم يضع في رأسه الآن من الجالسين أو المستمعين أنه في النار؟ لقد جلسنا مع أناس علم الله لا يركعون لله ركعة، ويقول لك الحمد لله رب العالمين حاجزين في الفردوس الأعلى من 62. من يظن ومن يخطر على باله منا أنه في النار؟ إذا سمع قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يقول: مش إحنا، إحنا قمة الاحترام. وإذا سمع قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، يقول: الحمد لله، قدمنا ما نصل به إلى أعلى فراديس الجنان. وهذا ضرب من الغرور، وهذا ضرب من الغرور. انظر إلى أمير المؤمنين يقول لأهله وعائلته لما تسلم الخلافة، لم يقل لهم كما قال أحدهم، كان ينزل إلى هذه القرية وقد ارتدى بدلة علم الله يباع فيها إرة أرض، فيقبل على الفلاح وهو يعمل في أرضه وقد خرج وثيابه مبتلة بالماء والطين، فيصافحه ويضمه إلى صدره: لو كانت لله لدخل الفردوس الأعلى. فلما أكرمه الله ورسب قال كلمة ما قالها أبي بن خلف، قال: والله لقد قبلت وجوه النعل أنظف منها. كنت أريد أن أقولها باللغة العامية مع بغضي لها قديما، قال: أنا رسبت دنبست عالم، جزمتي أنظف من ازدغته، لأنك ما قبلته لله، لأنك ما ضممته إلى صدرك ابتغاء وجه الله، لأنك ما ابتسمت في وجهه لأجل الله، إنما ابتسمت في وجهه لأجل الكرسي الزائل. فلما لم تحصل عليه انقلبت العداوة بغضا، وانقلب الحب كرها، وانقلب التوقير تحقيرا، وانقلب السلام غما وهما، لأن الأمر إذا لم يكن لله فلا تتعنى فيه. قال عمر بن الخطاب: لقد علمتم ما آل إلي من إمرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى آل الخطاب أن يدخل رجل واحد منهم النار. ثم قال: إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم لقربكم مني. تلاقي القريب من رئيس الجمهورية كل بيتمسح فيه، القريب من الوزير الكل بيتمسح فيه. إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم لقربكم مني، فإن وقعتم وقعوا، ووالله لا أوتى برجل وقع فيما نهيت الناس عنه إلا جعلته نكالا لأصحاب محمد، فمن أراد منكم فليتقدم ومن أراد منكم فليتأخر. إن الانتخابات لأجل المصالح الشخصية أدت إلى أن امتلأ المجلس السابق بلصوص المال، فأخذوا أموال الناس وأذاقوهم أليم العذاب، ورفعوا الفجرة والمجرمين على الرؤوس، ووضعوا الدعاة إلى الله والعلماء في بطون السجون، وقدموا الولاء الكامل لأعداء الله، وناصبوا العداء الكامل لأولياء الله، وكل من قال ربي الله كان يضيق عليه. والخطأ ليس منهم، إنما الخطأ من هذا المجتمع الفاشل الفاسد الذي توجه إلى هذا العمل بغير نية صادقة. لذلك استبدلوا حدود الله تعالى وشرائع الله تعالى بشرائع ما أنزل الله بها من سلطان. والناس الآن لماذا يكرهون تطبيق الشريعة الإسلامية؟ لماذا يكرهون أن تتكلم في تطبيق حدود الله في الأرض؟ يكرهون ذلك لأن الإعلام مسح قلوبهم وأدمغتهم. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا: لا، الذي يسرق يحبس لا تقطع يده. حتى اعترض أحد الناس العوام على شرع الله وقال: كيف تقطع يد الرجل الشريف الذي كرمه الله تعالى؟ وقال: ولقد كرمنا بني آدم، وتعلق يده في عنقه ليراها الناس كلهم أجمعوا. لكن لو أن البضاعة التي سرقت سرقت منه هو لقال: اقطعوا عنقه ولا تقطعوا يده. وقد اعترض أحد الزنادقة قديما على الشرع، وهو أبو العلاء المعري شاعر المعرة الذي أعمى الله بصره وبصيرته، فأنشد يقول: هذه اليد إذا قطعت فيها نصف الدية، وإذا سرقت ربع دينار قطعت، ما هذا التناقض؟ ثم أنشد يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. فقال له بعض العلماء: إنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ثم قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، لكنها قطعت في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فانظر حكمة الباري. لابد أن تنظر إلى شرع الله تعالى بحكمة. انظر إلى الفرق مثلا بين قطع يد السارق وبين دخوله السجن. السجن هو الدمار كله. يدخل المجرم السجن صغيرا يتعلم الإجرام، فيلتقي بأساتذة الإجرام الكبار، لأن الدولة لا تستطيع أن تعد لكل مجرم زنزانة، وإلا لكلف هذا الدولة تكلفة شديدة. هيجيبوا منين؟ فيضعون المساجين في عنابر، الكبير مع الصغير والرجال مع النساء، فيدخل المجرم الصغير اللي هو لسه مدرس مساعد ويخرج وقد صار أستاذا متفرغا، لأن المساجين يجلسون في عنابر ولا يتكلمون إلا في الجرائم، زي أهل جهنم. ما سلككم في سقر؟ إيه اللي جابك هنا يا معلم؟ شوف الآية العظيمة: ليس لهم هم إلا في جرائمهم. لذلك ليس للمساجين هم إلا الحديث في جرائمهم. لماذا جئت هنا؟ يقول له: صنعت كذا وكذا وكذا. فيأخذ من خبرات هذا ومن خبرات هذا ومن خبرات هذا، فيخرج من السجن بعد 10 سنوات وقد صار إماما من أئمة الإجرام الكبار، بعد أن دخل وهو طفل صغير شفتاه حمراوان يخرج وقد رضع الإجرام كابرا عن كابر، فيتحول إلى سلاح هدام في المجتمع. هذه واحدة. ثانيا، أنهم يحجزون عن المساجين أن تصل امرأة المسجون إليه. من لوائح السجون ممنوع دخول امرأة لأي مسجون إلا العتولة كبار، حتى حدثني أحد الناس بأن رجلا من هؤلاء المسجونين قد ولدت امرأته بنتا منذ 4 أيام. طب جابها منين؟ لابد أن المدام تذهب إليه في السجن إن أحسن الظن، لكن من لوائح السجون أن المسجون لا يصل إلى امرأته. تخيل معي شاب في ريعان شبابه يظل في جنبات السجن 8 سنوات لا تصل إليه امرأته، فيؤدي ذلك والعياذ بالله إلى انتشار الشذوذ الجنسي بين المساجين، فيخرج من السجن 4 جرائم بعد أن دخل بجريمة واحدة. وبعدها نقول يسجن ولا تقطع يده. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لماذا ختم الآية بعزيز حكيم؟ عزيز لا يغالب ولا يقهر ولا يرده أحد عن مراده، حكيم يضع الأمور في مواضعها، ولا يعاقب إلا بقدر، ولا يعاقب إلا من يستحق العقاب فعلا. فلماذا يخاف الناس من تطبيق الشريعة؟ هل يخاف من قطع الأيدي إلا المجرمون الفجرة؟ هل يخاف من رجم الزاني إلا الزناة؟ هل يخاف من التنكيل والتشريد إلا الفاجرون المجرمون؟ أما المستقيم فلا يخاف من شرع الله أبدا. لذلك أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب وبين أن الخير الذي سيأتي إليهم لو طبقوا أمر الله تعالى، فقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من رشح رجلا لماله أو لمنصبه بدون أن ينظر إلى دينه وأخلاقه وأمانته فقد ارتكب جرائم. أولا الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا، وفي رواية: من غش فليس منا. ثانيا شهادة الزور، وقد نهاك الله تعالى عن قول الزور وعن فعل الزور، ووضع الله تعالى قول الزور بجوار عبادة الأصنام، فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وأما عن فعل الزور فقد قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قد يقول أحد الناس: لماذا لم يقل والذين لا يشهدون بالزور؟ في حين أنك تقول فلان يشهد بالزور، فلماذا عد الفعل بنفسه ولم يعده بحرف الجر الباء؟ يجيب الإمام العلامة البقاعي: وإنما قال لا يشهدون الزور لأنه ضمن الفعل يشهدون معنى يحضرون، فكأنه قال والذين لا يحضرون الزور، وإذا كانوا لا يحضرون الزور فمن باب أولى ألا ينطقوا به وألا يشهدوا عليه وألا يلتفتوا إليه وألا يتمتعوا به. الجريمة الثالثة أنه كتم شهادة الحق، والله تعالى قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم احقن دماءنا واحفظ أموالنا وأعراضنا وألف بين قلوبنا واجعل الدائرة على أعدائنا. اللهم ارزقنا حاكما يحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.